Pedro María. Al catador de África. Dentro de la habitación, no vuelvo a él. No lo cargaron, no vuelvo a escapar de más. Es una ilusión de estar en un lugar de caso de su muerte. Por un marcha de su. Por dejar de su. Para estar en un lugar de más. Por eso, por fortuna, no vuelvo a mujer de su. Por dejar de su ánimo de la cosa de la cima. Dar un cabezo de su. No se va a tomar parte de esta manera de su vida. Porque esta es la fecha de su. De fecha. Ahora tu filo, lo que yo a mí, tan asado, que yo a mí, a lo que habrá de mí, que yo a mí, que yo a mí, aso. Aquí es un mojarrón, que yo lo que hizo a mí, se ha vivido el mojarrón, y me ha dado de mi naja de mi espeja. Aquí es un saco de la zona, a medida que se ha tirado todo, a mí me ha dado de su lado. Allá fue, no voy a mentirar, شهر رجب وأنه لم تبدا حدث في شهر رجب قد يأتي أو قد يصيب المسلمين نازلة أو تنزل بهم نازلة أو تفرد بهم قارعة فيتكلم على النازلة قد يكون هناك جلب وقحط فيتكلم للكلام فيه سقوط المطر وحياة الأرض في المطر وينتهي الفرصة للكلام في الوحي لأن القرآن يشبه الوحي بماء المطر أنزل من السماء ماء فصار تربية بقدرها يأتي شيء يتعلق بالصراط الناس عن صلواتهم وعبادتهم فالذكر فكتب الخطبة نظور معين إن النظور يفرض نفسه بحسب المناسبة فهي تسبب أو تتعرض كل نظور يرد بالمناسبة وإن كان الدينية فدينية والنظور دينية وإن كانت اجتماعية فالموضوع اجتماعي إن كانت صحية فالموضوع يتعلق بالدم والحفاظ على النفس والحفاظ على الصحة وهكذا إذن نخرج بنتيجة أن الكفالة ليس لها قبولا محددا ولكن الكفالة ليس لها قبولا دائما إنما قضية الخطابة هي قضية المناسبة المناسبة تختار الموضوع المناسب أما بالنسبة للموضوع والخطيب الموثق هو من يتحول الفرصة للدور خاتم الناس ومباحث بين الشهود المتفوقة بينها الشروطها مبارك الأمور والشروط فهو قصة بالقربة وكل شيء من شيء يتكلم عن موضع من الشر مبارك الأمور الشروط وهكذا ما قد يمكن المسلمين من جريمة محضر مثل محضر شروط الخمر هنا سرقة مغيش والتدمير أنواع من الدولة المخصة يجب التحذير منها هكذا الموضوع هو إذن تقسيم الموضوع يقتل الناس حسب احتياجهم وبحسب المصيبة في مجتمع منه أما خارج البلاد فهو الشرطة أما المراد من خطابة فهو تعالى Cristian, una tarde se murió en la pública. Cuando yo a mi casa está la pública, una tarde se murió. Se murió a la madre de papá, y yo le hice un médico, pero me murió. Me murió en el hospital de mi pueblo. Thank you. يحاول الاصرار من الخطابه وان يثبت للمسلم ان الله يريد ان ينفع بهذا او ذاك. ترك الخمر يعطيني ولو الحق صحيحة، ليأخذ من الوجه ليأخذ من وجه الحق صفة الصفة وتبهيه من الصفة من الوجه الصفة التميم المعروف صفة المسيح من جمع حضره قدر وفتيه وأوصار المسيح نقرر المحددون بإسناد الرسول وتجدنا على المسلم الحارث من الوسطة الضربة في زمانه ونقل له طبعا وفريدا في كتاب جدوة الحارث في زوائد مسلم الحارث زوائد هيثم على مسلم الحارث فالمسلم جدوة الحارث في زوائد الحارث جدوة الظاهر في زوائد الحارث أقرى هذه الوسيلة المنخر التميمي فمن كان يشرب العرق ويعقل وكما يعقل الشكل العرق فمرة كان قد تميما فمرت من الجنوب فغامت الخسارة غامت الخسارة أي أن هيئة المدينة استفدته وأثار النظر إلى مدينة على أنها امرأة جميلة فميزته فلما استوطن في ساعته حرم على نفسه الخمر بعد أن راح كل من عند راحته فيقول الصافية الصافية تكمل فالتي لم تتخلق ولم يكن فيها أبناء المكتب فإن من ثم كان استعمال العقل في الخطابة يوفق العقول لأن الوضع المنزل العقول المنزل هو أصحاب عقل يهتدون بعقولهم في قبل 4 سنوات في سمعت حوارا في الراديو والمدرسة وكثير من المزارع أو في المزارع في المنزل ومزارع في السياحة ومزارع في التجارة مزارع الطبيعي وزير الكندي شرب الخمر وصاحب القاهرة وزير فمنعه قاضي القاهرة قال وتقبل أنت سطران وسطر الراديو القاهرة والحاكم من القاهرة هو قائدنا حاكم عجيب هو صاحب القاهرة يحكم في من يوجد فترة فإن تكون كبيرا أو صغيرا أنت محكوم اجلس بعد حزام عبد الكرسي ارفع الطاولة استوي في زوجته لا تقم الآن فهناك أحترام بزر عليك ثم منعه من زيارة الطائرة فأقام على الوزير وأخرى على نفسه يورو الصبر في الإباعة أن تبعد حوارنا وفينا البلد ربما حتى أعود في التين من دون وهو يقول والله لا أعود بشوك الخمر وأخرى على نفسه أمام الناس أن دور شوك الخمر بعد دور فهو هذا استقبل مع أكبر بندر فما تعدم العقل في أي أحد حتى لو كان غير مسلم حتى لو كان أيضا أهم الفائدة المعجبة والخطابة يجب دعم أسلوب الخطابة بالحجاج العقلية وبالمنطق العقلي وبالطرق أو الفلسفة فالذكر هي مجموعة الحساب يسمونها الفلسفة فالذكر معرفة مجموع الحساب قالوا ان هذا الامر مفيد للخطأ وهو المستعمل البرهان لكن هل كل صنف من اصنافنا ينفع فيه برهان العقل اذا خطأته فاذا عندك المخاطب هنا جمع مختلف جمع مغير جمع متفاوت في عقله في ادراكه في تفكيره في الطرق estar cuidado, claro, como Némora, que aquí se oye con un soldado que jataba, a no es jacín de mí, a no es fecar. No te agita de mí, a no es fecar, ve en alguien un soldado, a no te parte de mí, no es el fin. Y que no va a ser todo el poder de mí. Lo que hago con un libro, a no es el fin de Chemé. Por Chemé, de eso se va. Eso que todo se tiene aquí en el mundo, cantando. Ahora, se pone un jardín de plazo de la unidad de pasta. Hace una lugar que lo que sea. Ahora, se está con un jardín. Se está con un jardín para hacer el jardín. La forma, han tenido la familia de la. También, se está con un jardín. Hasta el sí, el jardín, el jardín. Alberina, hubo chiluna, con un solar, alberina, y te perdón, vini, no te escapé. O a Sábena, antes te perdón, era que salió un cabrón, era que se no me dejaba. Alberina, sabes, se me ha dejado. O si no te escapé, y no era que el cabrón, no sabe un niño, te lo tiene en segunda. Antes, alguien no está aquí, está aquí en el Tajo. Ante el Tajo, tú no puedes vivir en más. No es que parte de Jata, a ver si te vayas a la, por mi culpa de Guatá, por mi pareja de Jata, a la. Lo que usted se ha de tu marca, a mí no es Jata, a la. No es que, no es más, su parte de tu nombre, tu hijo de Jata, a la. Tú es a la de Jata, a la. No va a ver todo el mundo, porque todo el mundo tiene una vida, no es que le han estado en el mundo, se ha volado de Jata. Saya akur mengadu, lalu kau berikan kepada Tuhan Tuhan, inilah aku kau berwajiban, saya sebagai berikan, lalu kau tiada naik pada kita, atau mereka tidak yakin, yang namanya lalu dari ini kita, atau aku berbagi, atau aku berbagi, atau mereka tidak yakin, kau ingin katanya, lalu sebab, lalu kita berasa tidak berhak, hanya kita berikan kepada. Pero yo te pago todo lo que yo tengo una cámara, o yo te pongo, antes de estar allá, aquí está, entonces, de estar allá. Para algo y se ruta, se ruta lo que no se ruta, se ruta lo que no se ruta. Y se ruta lo que no se ruta, a lo que no se ruta, a lo que no se ruta, a lo que no se ruta, a lo que no se ruta. Para el azul, el tecuna, para lo que no se ruta, para mí, no me ha educado de amor. Para que me ponga que reita, debo hacer antes de que esté diciendo de copa, y lo dibujan también. Que te pasa a mano, que te toca a la Ibarra, a la Ibarra por ver una vida. Al final, te recibí Hansa Ibarra, a entrar a la Ibarra, y te veo en el gran lugar, hasta el fin. Yo lo verán, pero si no me puedo ver con yo, ¿no? Te van, porque yo te quiero que van, porque te van muy bien. Pero la garantía de la tierra no está más para la luna. La tierra no está en el jardín de la luna de la luna. La alma está sortida. Su poder es la alma. Está por la luna. Lo que no es el agua de la sal. No está sortida. Hay tantas piernas. No está sortida. Eso que hay tantas piernas porque pasa en la luna. ¿Qué pasa? Que no se quede en el mundo, en el papel, en el ejército, en el posible, en el posible, en el posible. Hashtag, en la parada, en lo que es un mundo de mundo. No tengo que ver con el alma, con el sabio. La persona, para tanto que lo haga. Para tanto que lo haga, porque es un alma, un alma, todo va. ¿Qué va a dejar? La traje yo también. Había sido. Yo no soy algo en esta vida porque no puedo escuchar. Está todo en la ciudad, ¿no? Con el mundo está todo, ¿no? Yo no me escapan, ¿no? Tal vez yo. Algo en un diario no está todo. Algo en casa, no me está todo. Algo en el suelo, no me está todo. Porque no me está todo, no puedo, ¿vale? Y por eso que no está todo, no me está todo, ¿no? ¿Está todo? Kemudian, pada akhir awal malam itu, pada pukul 5, kita berdua, wakil itu, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berd Nuestro común, preparar el pueblo de la mano. Por cierto, el profesor de la mano, por la mano. Roberta, contacto nuestra, no para, con el patrimonio de la mano, a la mano de la mano, por la mano. Roberta, me da una información, me da una información, me da una información, me da una información, me da una información, me da Thank you. Dr. Shane Hutterland. I'm sorry, Shane Hutterland. There was a couple of books, I don't know if I remember the name of the book. Then we were around, we were supposed to tell them the Arabian. So I thought, what is it, I'm talking about? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I'm sorry, Shane Hutterland. Thank you. Thank you. الوحيد ويجوزها وقول مظهر حضاري بارد. يجوز الخطابة مظهر حضاري بارد يعني أن من حسن ملامس الشعوب ومن حضارتها وتحضرها ورقيها وتفهمها ووصولها إلى مستوى من الثقافة مستوى من العلم مستوى من المدد والقدرات أن تكون عند بعض الشعوب الخطارة أن تكون عندهم الخطارة هذا غير محزون أن نفهم بأن خطرها من فوائدها هذه الفائدة أنها مظهر حضاري راقي حيث ينتبه الخطيب للخطبة يخاطب الناس كذلك يقولون في الخطابة بأن الخطبة يحققون فائدة السيطرة على الجماعات وهذا ملاحظ يحققون فائدة السيطرة على الجماعات فقط أنه إذا خطب سيطرة إذا تكلم بحضرة الحشد سيطرة هذا في تاريخ الإسلام سيطرة أن يكون مفردا قادرا فصيحا مؤثرا صاحب مرام وحجاج وصاحب أدبة عالية فإن كان كذلك فإنه يسيطر على الجماعات ذلك نقل عن مسلم أنه قال إن سماعة الخطابة عظيمة النفع جدا وذلك لأن الأحكام الصادقة فيما هو عدل وحسن أفضل لنا العدل من الأحكام العظيمة النفع قالوا أن الأحكام الصادقة وتشك أن الخطابة النافعة جدا الله خالقها وفيها الأحكام الصادقة فيما هو عدل وحسن أفضل مكان وأعلم على الناس من أربابها فائدة لأن نوع الإنسان يعيش بالتشارك والتشارك منتج للتعامل والتحاور على منطق الأشياء يفهم الإنسان بمجرد وجوده الإنسان يفهم بأن اختلاطه بالناس يقضي بالتشارك يشترك معهم في الحياة يشترك معهم في السفر يشترك معهم في السوق يشترك معهم في التغاب والنواح يشترك معهم في ممارسة الحياة هذا الاشتراك يدفع إلى التحاور يدفع إلى التعامل والتحاور وهنا من الرجال إلى أحكام سابقة إذا مثلا جميل فالإنسان يعيش عيش بما عليه لأنه لا يعيش وحده متى وجب الخير وجب الخطابة وجب التحاور وجب التعامل وجب التشاور راح الناس يتصرفون وفي تجارتهم وفي جامعاتهم وفي أعمالهم وفي كل شيء وهذه الأحكام السابقة تحتاج إلى أن تكون مقررة في النفوس ومقيمة في العقائد الأمير والتجارة الأحكام السابقة ما يؤمن بالأحكام السابقة نحن نفهم من السلطة ما تدل عليه كلمة السلطة السلطة هو أن يكون الإنسان ليس مختارا ولا محترما ولا قادرا ولا خائنا ولا مراوغا ولا يقول الإنسان ما ليس في قلبه ما ليس في نفسه السلطة أن تكون من تدعو إليه أن تكون مؤمنا كما تدعو إليه هذا هو السلطة الذي يشير إليه هذا وأن هذا الذي يدخل بينها إذا الكلام العقلي هذا أن تكون الأحكام الأحكام السابقة أن تكون محاسبتك في النفوس، أن تكون نابعة من نفس الإنسان، تكون إنسانا تكون بها ويراها صحيحة ويراها مثلاة، فإن رأيت السوء مثلا لنفسك وللبشرية وللناس فإن هذا صدق في تصوري، صدق في أحكامك. قال البرهان قديم الجدوى في حق الجمهور على الحق، وابن سينا يفرق بين البرهان في الخطابة وبين الصدق في أحكام الخطابة. الصدق في أحكام الخطابة نحن في خطابتنا الإسلامية نقول هو الإخلاص، هو الإخلاص، الإخلاص فيه الصدق مع الله، وفيه جبار نظرة الله، وفيه عمل بوجه الله. والصدق أيضا نأمر في الخطيب أن يكون مؤمنا بما يقول، عالما بما يقول، وبادئا بنفسه لما تقولون ما لا تفعلون. فلا سؤال عن أن يقول المسلم ضبط عنه. فإذا نحن نفهم الإخلاص في الخطأ، الإخلاص في توجيه الكلمة إلى الناس، وأن يكون الإنسان عاملا بما يقول مؤمنا به. وقد تقدم في الحصة الماضية أن من أسباب نجاة الخطيب أن ما يدعو إليه يكون هو عاملا به، محترقا لأجله، متفاعلا معه أيما تفاعل. فإن آمن به واحترق بأجل فقدانه للمجتمعين بدت كلمات الخطابة نابعة من قلبه. فإن كان مجرد متكلم يأتي بالخطابة ويأتي بالخطبة يكتبها ويقررها، فتجد خطيب يقرأ ما في الورقة وينزل. فالمقصود هنا أن الكلمة التي فينا في التفريق بين الأحكام السابقة عند الخطيب وبين البرهان يكون برهان كبير جدا، دفعه كبير، تأثيره كبير، ويركب على الأحكام السابقة، والجمع بينهما هو الكمال، أن تكون الأحكام سابقة، الإخلاص قائما، الإيمان بما تدعو إليه موجودا، ثم يكون برهان، ونظر ثم البرهان تركيزه على الاحكام السابقه جيد، لكن ليس معناه ان البرهان يجب ان يعلم. حتى كلمه هنا يقول البرهان قليل جدا، ما كانش عليم الجدوى، ما كان قليل الجدوى يقول قليل، انما الجدوى يقول في الاحكام السابقه. قليل الجدوى في حمل الجمهور على الحق، في حمل الجمهور على الحق، حمل الإنسان على الشيء، نعم حمل الإنسان على الشيء، أريد أن أحملك على فعل شيء، أريد أن تفعل هذا الفعل، أريد أن تفعل حمل الناس على الحق، أي نريد أن يعمل الناس بهذا الحق، العمل بالحق، فالخطيب يريد حمل الناس على الجمهور على الحق، الخطابة تريد معينة بذلك. هذه يرجع إلى مقدمات الخطبة، مقدمات الخطيب، ويرجع إلى كيف ترجع فائدة الخطبة. الخطبة مطلوبة لأجل أن تكون مطلوبة، فائدة قائمة موجودة محصلة يجب أن تكون أحكام الخطيب السابقة. لما كان له برهان وما يوقف على البرهان ويبني الأحكام السابقة أو يبني الإخلاص، هذا الكلام كتبه الرشيد العطار، الرشيد العطار، الرشيد العطار بعد صحيح ثم أخبر إذن المرأة الحديث المذكورة في صحيح المسلم وأن هذا قدر صحيح كتاب أبو الخطيب وصحيح الكتب في فقه الشافعي رحمه الله ورحمة الله على الجميع. ننتقل الكلام على طرق صحة الخطا في طرق صحة الخطا. هذا سؤال يلح على كثير من المحيطين بالميدان الشرعي بالخصوص، كيف يريد او كيف يتحول خطيبا، كيف يكون خطيبا. والخطابة تستوي الانسان من حيث المجاورة، يعني المجاورة تستخدم كثيرا من الناس، أي النفوس تريد الخطأ، كثير من النفوس تريد الخطأ. فهذا المحيط بالخطأ لو نشأ فينا محيطا لها سجال سمع الخطبة معاشرة مخالفة ظني وتخمر بين أكنافه وكان في أحضان هذا الخطبة من هذا الخطيب إلى ذات الخطيب، لا شك أن قدر الله له أن يكون خطيبا فسيكون من الأسباب الاستفادة من الخطابة موجودة عنده، تكون أسباب موجودة ناشئ في الخطابة ضعف على جماعة من الخطباء ضعف الخطابة الوكيل من حدثته من شرطه، فإذا شرط الله أن يكون خطيبا فسيكون لأن الأسباب موجودة. فكيف نحصل الخطابة؟ كيف نحصل على مكتب الأولى ذلك؟ هم يقولون للخطابة مبدئيا هي مكتب الخطيب ومنطقة صعب ملتوي وعر نسبة الخطابة وخطيب. لما يقولون هذا الكلام؟ لأن الخطيب إذا لم يتخذ أسبابا استجمالا منصب الخطابة أو لم يأخذ سماعه الخطابة لا شك أنه أمر خطير، لكن لو فتح الله عليه وتأملها وتذللت هذه الصعوبات وزالت فمبدئيا حين يقولون منصب الخطابة خطير ليس الأمر مستحيلا. لا نتخلف من العبارة بقدر ما يجب أن نعتني بها. فقوم لا يرون هذا الدار اهتماما، وقوم لا يرون في الخطابة الصعوبة، وقوم يهجمون على الخطابة بغير أساس بغير أسباب بغير تعلم، لا شك هذا وجود غير مبرر. وقوم انقطعوا القول توقفوا عنها خافوا منها تهجد الخطابة، فإذا كانوا صعبة معناها تحتاج إلى الإعداد تحتاج إلى التعلم. فالصعوبة ليست من استحالة ليست من مستحيلة بل هي صعبة، ولما تزول الصعوبة في كل شيء بالتعلم كل شيء يبدو صعبا على الإنسان إذا لم يتعلم، فإن تعلمه سأل عليه الأمر. فهذا في مقدمة الكلام على طرق التحصيل المتعلم. فما هي الأشياء التي تعين على تحصيل الخطأ؟ يقولون هناك شروط خلقية مخلوقة على الإنسان. الشروط الخلقية هي شيء موجود في الإنسان من خلقته، لا شك أن الإنسان عنده طبيعي وعنده مكتسب الصوت مكتسب من الطبيعي مخلوق. وقرر أحد أن يجول الطبعات وأن يحاول tabu sebeti ni da taiba da baka ta farko da an shauke da yayin bakali na kroko wa kan shi na da wa tamamana wa ta'abana wa nasha'a wa lam tun a'udhu bi muktasab tabu da huwa asaw hatta umma tahra da bukha wa wasaqa fi maqamin min al-qira'a وفي طبقة من القراءة أحد من شرطه ما تعبر عليه القراءة وذلك أن الشرط الأقل من هذه الطبقة الصوتية صوت الأقل وذلك كنا في الألمانيا في سنة 1931 سأقالوا إلى بعض البلاد العربية وكان معنا أربع مسلمون وهذا قالوا إن البلد العربية كان جيدا وقراءة كأنه متحرك في مكة المدينة وكيف لما جاء ويقع معهم بالتحقيق وأراد أن يرتفع رحموه وقالوا له توقع يا ابن أبي توقع جعلت بعد يوم أرجعوا إلى الحد لما عرفوا أن صوته لم يسعدهم بالارتفاع وتلك الطبقات العربية المكتسب والفطري يقولون في الخطابة تكون عندك الفطرة جواتية الجمال ما معنى تبات الجمال؟ الجمال هو كم؟ Iman kepada Tuhan. Karena terbenda pada Tuhan. Ibu tersebut sebab itu paling kaya dalam kita. استخدام المعاني التي تتبع فيها استحباب عشر دقائق مقدمة di Mekah, di Mekah buat itu kiri, Mekah. Saya kalau berfikir baru tu masuk tak ada, tak ada tuh. Nah, kita butuh mesti kalau kita mencuba kita tidak sih kerja, kita mencuba kerja, kita semua tak tahu. Tapi buat kita memang kita perlu masuk tak ada, tak hafal rumah. Tapi ini hanya untuk kita belajar supaya kita kembali bersama supaya kita ذكاء هو الذهاء هو الذكاء الذهبي الذي يحتاج الى ربي الساعه بفاعله والى ذهب شكر يعرف كيف يعرف الكلام انه يذهب ويفهم الشكر المتكلم عنده بعد مره في الفهم ولذلك ذكرت لكم في السابق كيف فهم ابو بكر بن بعث الجامع استشاء صاحب الروم لما قال له حدثني عما حصل لزوجتي نبيكم قال له ابو بكر بن بعث الجامع في ثقه ومعرفه وثبات قال له نعم حصل لزوجة نبينا ما حصل فقرأها الله وحصل لمريم بنت عمران ما حصل وجاءت في ولد سبب وجاءت في ولد يعني فهم أنه يريد أن يبث الحزن والألم وأن يذكر المسلمين بذات التاريخ المريض ومعاناة مريضة فأخذ يظهر الإشفاق أنه يشفق على أذن المؤمنين عائشة بما حصل لها من اهتمام وتكليف وهو ليس مشفقا إنما هو مغرب يريد أن يشفي صدرا وأن يتشنق فكانت داخلا في غاية الدفع هؤلاء هم الأئمة كان له نعم وهو يعلم كفره لأن السياق لا يؤمن فيه غير المسلم قال ابن عائشة اتهمت وقرأها الله اتهمت ابنة مريم وغيرها من ابنة عمران اتهمت وجاءت بولد يعني قال ابن عائشة بك ان كنت مشفقا اشفق على مريم فمصيبتها مصيبتان اتهمت واتهمت بي الثاني واتهمت بي الولد اما عائشة فقد اتهمت بي الفعل فقط ولم تتهم بولد وأشهد بك أن تشفق على مريم بوضع إمام فهذا من النماذج الذكية التي توجد عند العلماء ومنه الكثير في تاريخ العلم ومبروك هذا يفتح عليك علوما يفتح عليك أشياء نماذج عليك قواعد يفتح عليك ان تنظر من طرف العلم. كل هذا يفيد الخفيف كفر. قوة الشيطان أنا أفهمها بأنها مؤمنة بحسب عقلي وبحسب نوعية التكوين. فإن كان التكوين متعيدا متدرجا ليس تكوينا سريعا فإنه من شأني أن يستحضر أكثر. عقل مستحضر وإنسان تكون تكوينا معينا فهذا من شأني أن يستحضر. فنعين على قوة استحضار عدة أمور ليس أمرا واحدا. وإلا هناك من يحفظ ولا يستحضر. يحفظ الحديث ولا يستحضره إذا أراد الاحتجاج به. تجده لا يستحضر. إذا الفطرة الرياضية الصديقة الصديقة الفطرة الرياضية الأمر الثاني يكون شخصية الخطابة. الأمر الثاني مقدمة في الخطابة. أن يأخذ مقدمة في تصور الخطابة. فيأخذ شيئا من يتعلق بالخطابة. مثل ما يتعلق منه الآن مقدمة في الخطابة. ذكر الخطابة، ذكر الأمور المحيطة بالخطابة، تفسير الخطابة، الخطابة من الانتهاء. هذه الأشياء يمكن له مقدمة هذه القصة في الخطابة. لابد أن يكون شيئا تتعلق بالخطابة. وأصول الخطابة كتب فيها الأدباء وكتب فيها الفقهاء كما تعلم على العطاء في كتابه أبو الخطيب أو الفقيه والمحدث وكتب في الأبواب الخطابة مثلا. وأما الأدباء فكتبوا في الخطابة وفي كتب الأدب الكلام على الخطابة بشكل مستقيم والخطيب والفصاحة والبلاغة إلى غير ذلك. وكلها مصطلحات تكون لازما مع بعضها. فعند دراسة أصول الخطابة تفهم بعض الأمور التي تجد عنها. فما الأمر نتحدث فيه الآن إنه هو يمس ميدان الخطابة. فتتعلم كيف تزيل مثلا التركة من الكلام. تزيل الرحشة والخوف. الرحشة والخوف في الخطيب تزول بعدة أمور. أولا إدخال ما يريد أن يتكلم فيه. خصوصا التحضير لما يريد ان يتكلم فيه. فانت تريد ان تتكلم في شيء حذره جيدا. احد بما حول الموضوع من ارباب وعلوم. واحد سيتكلم في نصره النبي عليه الصلاه والسلام مثلا. ما بد ان يعرف اخلاق النبي سيرته خصائصه جلاله ونبوته أن يكون عاملا بقدر من هذه الأمور. فإن كنت أنت تقبل لنفسك في الاختباء أن تكتب جيدا بدل أن تتذاكر تجيب بدل فما تتهيئ الاختباء. كذلك الخطيب إن حضر نفسه فإنه يساعد نفسه على عدد المعشر والرهبة. وليس الأمر مربوطا بالسن المستقيم. يتهيأ للكبير لا يتهيأ قد يتهيأ للكبير والصغير هو الذي يكون الحاضر المنافي الثالث الجنان قال بشوية لا تحملون لا تحملون لا تحملون وجاء في الحديث جيدة في أبي رضيه بالطائف فرع رسولنا بالطائف فرع رسولنا التحديث والذكر لأن رجع الشيكون كذكر ويكون في اكتكال الأسنان الأسنان الصحيح والرعشة والرهبة والعرق يعتري والكلام هذا كله بسبب عدم التبرد يحصل أن يتبرد بسبب عدم تحضير الموضوع تحضير جيدا أما إن كان الشخص يباع كثرة على هذا النحو وحاول الناس معه ولم يجد مزيد من الزمان فيه إلا قناعة أنه ليس صحيحا بالخطأ فبقى شخصيته هكذا وقد علمت واحدا صاحبا منا في بروكسل من سنة وقف بضع دقائق ولم يتفرغ كلمة ونزل من المنبر وهو خريج دراسة إسلامية خريج شريعة ولم يتكلم هذا الرجل أو هذا الشاب هل تنقصه المعلومات؟ خطبة الجمعة لما لا يعرف شيئا يستحضر آية يتلوها وحديثا بشكل صحيح وقوموا إلى الصلاة تقول الحمد لله فتقام الصلاة قد كان عليهم يقرأ القرآن في الجمعة ويكثر من قراءة القرآن وحفظ الناس قال كما قال عائشة من خطبة الجمعة فلا يقصر علم وفهم من قصر التدريب لكن الشخصية هي هكذا هذا الذي نظر شخصية مضطربة وليس ثابت الجنان وهذا ثبات الجنان خلقة في الإنسان أسباب الخوف في الإنسان عندها عند التوقع قد يكون في صغره خفيفة قد يكون ينام وحده في مكان خادم وأبواه بين الإسلامي فينام وحده أسرع أسرع الصغار ويشهد الإنسان على بعض الصغار كل واحد سيقدر يتفرج عن أحد قد يكون له والد شديد الطبع يضربه يهينه يفعل به فكان الشاب الصغير هذا مضطربا شخصيته تخاف من كل شيء تخاف من كل شيء هناك من كبر في السن يخاف إذا كنت له شيء تجد منك تطعم لذلك واحد من واحد من خبراء السن فكر الله فلان قرآن وكنا في غداء في كلية الأدب في تكوان في مكي نقشنا رجاله وأنا أعلم أن بعض الحاضرين من الناقدين على السنة ولا يحبون السنة ويحبون السلفية أنا عندهم مجالسي والله ما أحد من أحد منهم وما يعتقدون بقصة بقصة ما يجب واحد أبو يضحي جمع يوردانية كل من يكفر جمع وهذا هو ما هو محاول أن يوفق وحاول أن يوفق أنت اقتنعت من السنة يجب أن تتحمل اقتناع من السنة وقال عن ukaran cara ukaran yang kita boleh cara ukaran cara sahih terbina atau sahih berdasarnya atau sahih asal itu sahaja. Walau tak ada yang sahaja, walau tak ada yang sahaja, sahaja yang terbaik minta ilmu Allah. Dan alam nasi tamamnya ada yang bersatu di sunnah, walau ada yang sunnah. Nah, apa itu? Ilmu قضية الشخصية لماذا هذا الإنسان من الشخصي حتى يقبل الإنسان ويبقى هكذا متربدا ويبقى خائفا ويبقى وجلا متوجسا من الناس متوجسا من الأحكام ويخاف حتى بعض الشباب وجدنا أن من واقعي في بعض مشاكل القسمي ولما كان تحكم بالكلام في المدينة النبوية قالوا ما أخذ أن يصنفونا فلو صنفوا منهم أكبرهم ما تنزلنا في السبع فبقي يلو في السبع صنفوا خيار البشر فكونه يخط على السنين أن يصنف يجعله يوالي هذا السن يوالي أولى الشباب المهتدين لا تولي وعود على التصنيف أي استعيد بالتصنيف لأن العقل هو الذي يستعيد ويتوقع ما يكون فلن تتوقع ما سيكون كلها مشاهدة شخصية فمقصود أن الشخصية المتحدثة لها طبيعة لها مشاعر فكل ذلك يمثل أخيكم يحب الشجاع ومن الجبال ومن الطيب ومن الخائف من هو من يريد أن يأكل عيشا وأن يسلم كتابا وأن يضرع إلى بيته مشاورا كل يحب أن يمثل بيته. إذا أصول خطابة الصناعة يقولون أنهم فيها هي صناعة يتعاطى أفعالها كل إنسان ولكن يجب أن يتعلم طرق الخطابة وأن تكون عنده فكرة وردية والطريقة الملائمة للخطابة فأصول الخطابة قوانين سيأتي كلام عليها لأجل أن يكون الخطيب مستشدا بها محسنا للخطابة المرجوة أو المنشورة مما يحسن ضبط الخطابة قراءة كلام الأدباء والبلغاء والشعراء والمتكلمين وأصحاب الكلام هذا الكتاب وكذا تقرا تكثر من قراءة ذهن الأدب كتب فمن أكثر القراءة في كتب الأدب صار كاتبا على الكلام لا تفرده العبارة ولا تقوله الكلمة ويجد كلامه تنصبوما سمسا متتابعا ليس فيه حشرة ولا انقطاع ولا تنتمى لأنه كلما أكثرت من قراءة كلام البلغاء كلما قوي أسلوبه وارتدى أسلوبه كبير كلمات الفصيحة وأن تلف أنفسه هذا هو تعلم الناس وهذا الشيء مختصر الأدب في الكلام أن الأسلوب في الكلام الثروة الغنية عند الخطيب تنعي الثروة الغنية تكون محصورة لا تكون محصورة في كلمات فلتكن عندك مرادفات تريد أن تخرج عندك مرادفات فإذا ما تستطيع كلمة تشتري مرادفها وهكذا تكون الكلمات المرادفات كل قراءة كلام البلغاء الأدباء الشعراء الفقهاء كل شيء يتم منه أسلوب جميل حسن تعبير على أن قراءة كلام البلغاء والحكماء وسائر هؤلاء البلاغيين لا يعطيك فقط الأسلوب يعطيك حتى المعاني يعطيك حتى المعاني فأنت لما تقرأ الحكم تستخدمها استخدام الحكمة تستخدمها من جهة الاستدلال بها وتستخدمها من جهة معناها ومن جهة مشكلة المعرفة ولكن فيها استقرار. كما استدل بحكمة من الحكم القديمة مثلا قوله السيف الرياح الوغد في الشيء الذي رات النساء بعد انتهاء إدراكه توته في وقته وجاء يقوم بغير وقت يقال له السيف الرياح الوغد. أولا استعملت اللغة ثانيا نفس تغيير الشيء في أوانه ستتكلم عليه وأن الشيء لا يعتبر في أوانه قد لا تنظر به فيما بعد ذلك تغيرت مثل وقته وبعد ذلك الانتظار والمبادرة والمشارعة إلى الشيء وأخذه بوقته وعدم التفريط فيه في إبداله وجب عدم التوالي والتقصير في بين ما يجب نيله في وقته تأتي بأسباب كثيرة تستوعب يا كتاب قول العرب أحمق من اللغة وأنت تتكلم على فعل بعض الحمقى استكبرت مثلا فالعرب تقول فلان أحمق من اللغة وجبة كان رجلا قبله كانت تجد الهدوها بالماء وهي متزوجة وذهبت إلى الغابة وكانت حاملة فوضعت مولودها ولما رجعت إلى قومها قالت لهم وجدت شيئا تحتي يتحرك فعلموا أنها ولدت. هذا مثل أصحاب الأمثال في كتب الأيام فصار مثلا شاطرا فلان أحمق من دوغة. إذا جاء كان أحد بكل ما عنده من الكلام لا يميز يأتي بالجيد وغير الجيد يخلط المهرج بالصحيح ماذا تقول له أكتب أمثال العرب إذا ارتكب الحنق. أما إذا كان يأتي من هنا ومن هنا من غير تقييد أقول جاهو أنت تأتي بالشيء من حسك وبسك من حسك وبسك ما هو الجسم التكب هو الجسم ولكن في هذا الشيء البسك لا معنى لها إنما جاء به بتكثير الجواب حسك وبسك. إذا حصلت الحيرة في الأمر يقولون تكاثرت الذباب على فراش فلا يدري فراش ما يصير فراش كتب الامثال جميله عند الكتاب تمثال الامثال للجحدر تمثال الامثال للجحدر مر على الكتاب المجلدات مر على كله لا تترك مثلا الا قراته ممتع اقراه مصطفى تمثال الامثال للجحدر الجحدر المجلدات جلدان كبيرة خذ مجلد معك وانت في السفر وانت في القطاع يا من تستغل في القطاع. أنا قرأت كتب عند القطاع وقرأت كتاب الانتصار لابن فخاح الطاهرة كنت معك كتب تحت عندي وتمشي كنت تشوفه لا كتاب ولا شيء ساعة من الزمان بين مدينة سبا وكما تقرأت كتاب ثلاث ساعات عندما أمريكا سبع ساعات مثلا يسعى بالطائرة يضع عليه بالطائرة وينام أعجب لمن ينام في الطائرة أنت في مكان مرحب في مكان مرحب في مكان مرحب في مكان مرحب في أخذ الدواء هذا أنا أعلم أن أسمع الشكل من أربعة أفضل الشكل فراء لكتب في السبع وفي أوصال الفراء كتب أمثال لا تبني كتب أدل لا تبني بكرها كذب الأمثال يذكرون الأمثال كثيرا ولو أن أحد جاء بدليل وجاء الآخر بدليل أقوى منه فصاحب الدليل الأقوى أولى من الدليل الذي دونه ماذا تقول العرب؟ سبع السنين سبعا لا بدو شكرا. هذا إذا شئت بدليل أقوى من دليل الخصم أن لا تبالغ وكورونا من تلاوه الكلمة فتجب أن تكتب أن تقرأ وتفشل وهو مشروعا الأنفال مكتوبة ومشروعا هذا يكون أسلوبك أيها الخطيب وأنت أيها الخطيبة إذا أردت أن تكتب به النساء ما تكتب به الرجال فليس بالعفو نعم تكتب به النساء تكتب به المناسبة تكتب به المشي فالمرأة قد توفق إلى نص النساء وعلى النساء فتكتب إذن قراءتك ما هي الخطباء والبلغاء والحسناء قراءة الأمثال العربية والمشاهير العربية هذا كله مقوم أسلوب الخطيب وهو من أسباب تحسين الخطابة ومقدره تحسين الخطابة وكلنا أيضا من جهة المعنى يكون من المناسب للخطيب أن يطلع على علوم الوقت علوم الوقت فيكون مطلعا على شيء من علم الاقتصاد والاجتماع وسياسة الوقت وإن كان نحن علمنا في كتاب الإسلام السياسة الشرعية التي هي سياسة الفقهاء والتي هي مأخوذة من المثال والسنة هي اجتهادات الفقهاء فهذه تسمى السياسة الشرعية أما هنا فتعرف ما يعود وما يدور إن عندنا المناسب في هذا أيضا أن تكون عارفا بحقائق بعض الأشياء فقد نتكلم على الخمر ولكن ما هي الخمر التي أعطتها العلماء تبقى له بعض التفاصيل الجلولة مثلا كيف يتحلل الخمر خلا كيف يتحلل بها الخمر اما الفكر الفكري فالجمهور يدعون تخديم الخمر حديث البخاري هو عدة الجمهور فقد جاء مجموعة من الركبان فارتبوا ابوهم خمرا كثيرا وارادوا بلاعه فحرم عليهم المدارس ان يبيعوها ولم يجد لهم ان يخمروها فدل ذلك على ان تخديم الخمر لا يجوز واما الشافعي رحمه الله فالمشهور عنه انه يجيز تخليل الخمر والتخليل هو ضرب من الاستحالة كما كنا في جهة الاستحالة عند الفقهاء اذا تحول الشيء من اسم من اسم اخر تغير حكمه تبعا لذلك قال الشيخ الحسن خان القنوجي رحمه الله في الفتاوى قال كل شيء يقبل الاستحالة الى الخمر على انه لا يتحول فلو جئت بخمر تريد تحويله بالخمر لا يجوز لكن لو حولت محرما الى شيء اخر غير الخمر فباستحالته يكون حكمه الجواز لانه خرج عن وصفه الاول خرج عن وصفه الاول فالجوة التي يسأل عنها الناس كثيرا عند الفقهاء تتحول اذا ثبت تحوله شريطة التحول فهو عبارة عن شؤون وعظام وهذا من غير خنزير لا شك من خنزير من البقر او الغنم او المال المأكول من ام الدجاج والطيور المأكولة فإن ثبت انه يتحول اي اصبح شيئا اخر بتخليط المواد معه وقبوعه بدرجة من الاستقرار والحرارة الشديدة إذا تحول فعند الفقهاء يأخذ اسم الجواز لأنه لم يبقى له الشيء القديم لم يبقى الشيء القديم وشبهه بالكتب الكتب إذا أحرق وأصبح رمادا هل تسمي الرماد كتبا؟ لا تسمي الرماد الرماد حكم الرماد هل هو حكم الخبز أقول سمع إلى الفقهاء بالسحابة، فإذا كانت تأتي بالسحابة ثبوت اليقينية وأن الشيء أصبح شيء آخر فهذا لا يقول فيه الفقهاء بصيرة فيه يكون صيرة فيه فالذين يسمعوا اليوم فإن ثابت أنه سحابة فقد حكم الجواز إن لم يستقل ولم يتحول فيبقى حكم الكبائر. وكل ما نتكلم فيه الجن والبرد واستخدام المنفح في الجن وذلك المنفح اللي هو المجمد يسمونه باللغه الهولنديه سبرينتو يسمونها على الاشياء سبرينتو يسمونها بالفرنسيه رزق هذه البنت الخبيره او المجمد أصل هذا المنفح كما يسميه الفقراء مأخوذ من مادة نجسة وهي مائدة عيش نجي تؤخذ قطعة من مائدة عيش صغيرة نجي وهي نجس لا طالب هي نجس أما أمين نجس فما أخذ من النجس نجس لكنه لما أخذ هذه القطعة النجسة وضعت الحديد لتصبح جبرا فإن هذا الحديد لما كان كثيرا ضرر القلتين فأكثر لم يحمل الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ضرر الماء القلتين لم يحمل الخبر الماء إذا كان دليلا كبيرا وسقطت فيه نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته وتوضا منه ولا تسل دماء توضا اما ان سقطت فيه النجاسه فغيرت احد اوساطه الثلاثه فلو ان تسل منه ولم توضا منه ولكن الماء الكثير تغادر فيه النجاسه الواقعه ولم تغير احد اوساطه الثلاثه كذلك الجنون الماده هي الحديد والحديد سهريج كبير والمنفح الذي هو مادة نجسة استخدم منه الكريم في وسط حليب كثير لا ندري كم لتر من الحليب الصغارجة من المجيئة ستين حليب ستين كبيرة في نقص وضع فيها الحليب وهي التي تسمع في هذا الشيء فهي كثيرة الحليب فإذا ضرب الماء كثير لم يحمل القدر من ثم تجوز العلماء أكل الأشباه التي فيها المنافع مع انها تقسم مادة نجسة وذلك انها مغمورة ذاهبة متلاشية ليست مؤثرة سوى انها تساعد على الاجتماع او تجميد الحديد يؤثر ان يصبح جبنا فهذا الذي تصنعه هذه المنافع واكل النبي عليه الصلاة والسلام واشباه النبي من غير استفسار وفكر استثمار نزل المنزل والعموم في الاستثمار اكل عليه الصلاه والسلام علمه انهم يستخدمون المنافع والمنافع نجسه ولم يستنصر مع علمه فدل ذلك على ان فكر استثمار نزل المنزل والعموم في الاستثمار فيجوز اكل الاشباع التي فيها المنافع وهذه التي تاتي منها الاختلاف الغربية تبقى تأتي من قرآن بعض هذه الكرة الحمراء التي تبشرها الكل مشاهدة كنا كمان أنا كنت رجيم ما بعد ذلك لكن مفاجأة أن بعضهم يقول أستاذ قال إن الحرام والله ما كنت في حياتي بل أنا من أحد من الشافعية ولا الجنوب لأن أشتري في قرآن أشتري من عند أصحابي ومن التناحب أحيانا من التناحب يسمعون وأتي من المترجم وأتناحب أسمعه كيف تسمعون وكيف تبقى أقول يريد أن نعرف كيف يسمعون الأشياء فهذا لذلك ما أعلم لك في ملاحظة أرسلت إلى الملاحظة قالت إن أعز الشكل عند ابنها هو الجبن الأحمر وقد تكون حرام وقد الجبن مشكلة في العائلة ويتبع له الجبن في الكوز لأجل أن يأخذه في مضرقة رجاءه خطوره وهو متحصل فترة يا فترة لك الرجل الذي جاء فترة لك الحرام هذا الرجل تريد بالولدان التربية فعلا في الغلبة يوجدون. ما معنى أن تذكر عن شخص خلاف ما يقول؟ احنا نقول هذا بهذا الشكل وضحته مراعا. وقبل 30 سنة هنا في هذه الكلية وفي غيره وضحنا هذا الموضوع مراعا. ثم يقول أسلم القتل رجل بلد من السلطان حتى تسوى ذلك هذا الشيء ولا الشريف حتى تبيني ما قلت نحن وما قلت أنا قلت منافح ما قلت النجسة ولا في حدود الكثير فهو مغمورة مغفورة ما شيء أثناء وكوالك بأثناء هذه الأسباب ما في الشيء هذا ما تسرى في الخندير وعن المسلمين مسابة كل حدود الخندير. صحيح أن الرب يفصل كل درجة غريبة في القبر الخندير يجب الاحتياط ولذلك يجب أن تقع. دخلت إلى مكان في جنوب إسبانيا واشترينا أفضل التيتان من الشكولاتة فوجد لكي شحن الحدود في الشكولاتة وفي شي حاجة فالبناء بطريقة شكولة اليوم ومن سبونا كل شيء فوجدنا شحن الحدود فاقتل من هذا الموجه بالأمتي على أن قبيلة لنصر تسعر فيها شغل كبير لكنهم يستخدمون الرقاق العجيب يضعون فيه المقلاة التي يضعون فيها الشيء يدلون قوين الروح سيدا يقولون إنهم كثير ويحبون الواقع. وأنا ما أوافق الشباب على أن يحرموا كل شيء وأن يشككوا الناس في كل شيء بس الاحتياط واجب نحن ولكن إذا ظهر أن الشيء وليس في شيء من الممنوع فالإنسان لا يحرم أحد الله ولا يحرم المباح فتحريم الطيبات هو أول مبدأ تمام في تحريم المحرمات لا ما يرضى للمسلم أن يتفق عليه. كل ما تجد من النصراني وابن اليهودي تبع سلطة الباحة من يمنع أكل منتوج في متجر معين أو اسم معين منتج إلى دولة معينة لا يحرمه لأجل ذاته ويحرمه لأجل اعتبار القطيع قطيعات المحاربين قطيعات الطالبين الأهل الإسلام المرتدين وعدم تقوية الاقتصادين فأكثر ما تشتري تسيرها بتقوية اقتصادية. فهذا هو الملحق الذي من أجله يمنع الشيء لا أن شراء أكثر من المسار من اليهود حرام بالعكس ذبيحة اليهود من أحسن انتظار وهو موجودة في المتاجر العربية وهي الشريعات التي تمثل شريعتنا فيذهبون ويسيرون الدم ويتحفظون إلى درجة التشدد فكل ما يذهبون تؤخذ على الرقم من الأرمان والبنكاس تؤخذ فمن حرم فبالأجل قطع الاعتبار وانحب هذا الشيء لا أوزن أن الشيء في أصله ممنوع التعامل به مع غير المسلمين فالتعامل مع اليهود والنصارى والمتاجرة معهم هذا أمر الأصل فيه مجموعة. إذن قضية كراءة كلام البلغاء واطلاع بكثير من العلوم العقلية المتصلة بالجماعات نفسر نحن هذه بأن الداعي إلى أن الخطري هو داعي إلى الله والداعي إلى الله إذا عرف من يدعوه وعرف من يخطب فيه فإنه يكون ذلك أدعى لأن يفهم كيف يشير به فيعرف أحوال الناس وقبائل الناس وعادات الناس القبائل فقد تكون عادات حسنة وقد تكون عادات قبيحة فإن عرفها أمكنه أن يصلحها أمكنه أن يخطبهم فيها بخلاف من دخل إلى قوم لا يعرف عاداتهم ولا تقاليدهم ولا لا يحبون ويطعمون ولا لا يزاولون فهذا من الشقة سوف يهتدي إلى نصيحة مني. كان الصبر كثيرا من الأرزاق والأسرين. هذه داخلة في معرفة استمام البلغاء واكتشاف الثروات من الأطفال والأسرين. لكن الأسلوب أسلوب الخطيب كيف يتقبل بكثرة القراءة حتى كثرة السماع كثرة السماع والاستماع والقراءة والإكثار منهما الإدمان. الإنسان ما يقرأش مرة مرتين أنا قرأت كتابا في قبلنا اقرأ وما بنت الصغير اقرأ قبل أن تعزل قبل أن يضغط البصر قبل أن لا تستطيع أن تنكت أمام الكتاب ينتمي ظهرك الظهر قال له بكام القوس قال ستشعر وتأخذه بغير النام فيتقوص الإنسان ينحني ويهرم ويصعب عليه أخذ الكتاب. أيضا الإنسان يباوع يعني مساوي إلى القراءة ويستثمر وقته ويغتني صحته قبل سقمه ومرضه وغرابة الحمل. كان من ذلك أيضا احتمال المكاره وضغط النفس يعني أن الإنسان يريد نفسه ويحتمل المكاره. لماذا؟ لأنه لا يعني لا تضمن أن يتعرض لك أحد بسوء أو أن يتهجم عليك أحد في شيء. أنت يجب أن تضبط نفسك فلا تهاجم المدعوين والمخاطبين ولا تتطرق إلى عوراتهم ولا تفرحهم على رؤوس الأشهاد. هذا لا يهمك. كذلك أنت لا تضمن أن يتهجم عليك أحد وأن يفكر أو ينزلك من المنبر كما فعلت وإلى بعضهم ينزل من المنابر في بعض البلاد الغرب أنزل بعضهم من المنبر وهو يتكلم تفصل رداءة العلاقة بين الخطيب وبين الناس وبين المدعوين إلى حد غير تصور إلى حد يخجل الإنسان من في بعض الجهات. فمن تتحمل مكاره وتضبط نفسك فقد يتعرضون للخطيب السخرية والاستبداع وتترون عوراتهم ويتلبسون على طواتيه. والإنسان إذا وفق أصبح له أعداء وإذا ممكن أصبح له أعداء وإذا ورده الله شيئا أصبح له أعداء. أولئك أعداء النعم الحاسدون أولئك يحسدون النافع على ما آتاهم الله منه فردوه. فيستعد الإنسان لهذه الأمور ويتوقعها حصولها حتى لا يلجا بها. فالمكاره في طريق الداعي وفي طريق الخطيب. اما الاستهزاء فقد يستهزئون به ويتكلم وهي قضيه صعبه ان يستهزا برجل يتكلم. Thank you. متضرع لربع حتى إذا بقي 15 يوما أو ما يقاربها خرج إلى الناس يذكره فخرج كفاشل ما الذي فعل هذا الخطيب بل معاكك بعيدا عن الناس بل معاكك بعيدا تجمع قوته تجمع أفكاره تجمع علومه الفرح ورجع إلى الله وسأل الله وتضرع إليه فرده أم الكتبة ساعدته يقولون فيخرج إليه في القصر فيخطب فيهم خطبة لبثتها من قبل إذا أسباب التفوق في الخطبة أسباب إتقان الخطبة إن استشفاع هذه الشروط يضاف إليها أن الخطيب ربما كانت أسبابية أن يكون بعيدا عن الناس منها أو يوجد فيه تصرفات بعض أهل العلم لا يذكرون أن يخطب الخطبة لا يذكرون أن في الخطبة أو في طريق طرق في الخطبة وإنما يخطب العلماء كذلك ينقطع عن الشهوات مدة عن الشهوات مدة وأخيرا فرق الشهوات مع إباحتها يجعل من الإنسان شيئا آخر حتى لو كانت مباحة من مرتبة النفس من الأكل الصلاة والهدى الأخرى والشهوات الأخرى المباحة فإذا تركها وتعفف عنها حدث في نفسه كله حدث في نفسه كله التقوى على الكلام لأنه إذا فعل يميل نفسه لحال يكون عنده حال خشوع جديد وإذا خشع الخطيب أعطى أحسن خشوع كان أو تجلب له الخشوع من الوقت الانكفاف عن الناس واعتذار الناس فترة هذا كله يساعده على الخطبة الموفقة القوة يوجد في القوة في الاستيعاب عن الناس